بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رح نتطرق اليوم بمشيئة الله تعالى في الحلقة الثامنة إلى الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف. رح نتطرق إلى خدمة الصرف، السحب على المكشوف، بطاقة الائتمان، المقاصة، وكذلك الشيكات السياحية. بالنسبة لخدمة الصرف، هي بيع وشراء العمولات، تستخدم في الاعتمادات المستندية وتسديد الالتزامات بين المصرف الداخلي وبين المصرف الخارجي. هذه العمليات جائزة شرعا ما دام أمر الصرف يتم فورا دون عمليات تأجيل بين المصرفين. وكذلك من الممكن يكون هنالك بيع لهذه العمولات للأفراد أو الشركات، وهذا المصرف يقوم بعمليات هذه الجزئية، وبالتالي إما أنه يتقاضى عمولة، وإما أن يكون العملية الربحية لهذا البنك هي بفارق الأسعار بين العملية المشترى والعملية أو العملة المشترى والعملة التي قام ببيعها. السحب على المكشوف، تستخدم المصارف التقليدية في حالة حصول في هذه العملية غالبا ما تتم في المصارف التقليدية، ولكن من الممكن أن تتم في المصارف الإسلامية، ولكنه يعد قرضا حسنا لمدة معينة. بينما في المصارف التقليدية في حالة حدوثه فإن هنالك اتفاقية بين المودع لهذه المبالغ أو صاحب الحساب وبين البنك، في حالة سحبك أيها العميل لمبالغ معينة لفترة أطول من أو تزيد عن 45 يوم سوف يستقطع منك فوائد معينة. بينما بالنسبة للمصارف الإسلامية فهذه العملية في حالة حدوثها تصبح قرضا حسنا. بطاقة الفيزا، وهي يتقاضى المصرف رسوما تتمثل في تكاليف إصدار هذه البطاقة ورسوم تدفع للشركة الدولية صاحبة الحق. في حالة السحب النقدي من خلال هذه البطاقة، بالنسبة للبنوك التقليدية يتقاضى فائدة، أما المصرف الإسلامي يشترط عدم استخدامها في السحب النقدي إلا في أضيق الحدود، وفي حالة استخدامها من قبل العميل فتعتبر قروض أو قرض حسن. بطاقة الائتمان، تعريفها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من سحب النقود وشراء السلع والخدمات مما يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع. هذا بالنسبة لتعريف هذه البطاقة. فائدتها لحاملها أي للعميل أنه يستحق بموجبها قرضا من البنك، إما على هيئة الوفاء بما عليه من حقوق ديون الناتجة عن تعامله بهذه البطاقة، أو على هيئة نقد يحصل عليه العميل في حالة سحبه على المكشوف بواسطتها. بمعنى آخر أن هذه البطاقات تصدر من قبل البنوك، إما أن تكون بنوك تقليدية أو بنوك الإسلامية، لكي يتسنى لهذا العميل دفع قيمة السلع أو الخدمات التي قام بشرائها، ولكن تسديد هذه القيم أو حسب الاتفاقية بين البنوك وبين هذه الشركات، ولكن قد لا يسحب هذا المبلغ من حساب صاحب هذه البطاقة الائتمانية إلا مؤخرا. وهذه خدمة تقدمها البنوك، وقد تتقاضى هذه البنوك عمولة، ولكن بعض البنوك التقليدية من الممكن أن تتقاضى فوائد معينة. هنالك فوائد أخرى لبطاقة الائتمان تشترك معها، هي من بطاقة الصراف الآلي، منها سهولة التعامل بها، الاستغناء عن حمل النقود، إمكانية السحب النقدي، إمكانية تسديد الفواتير بها. هذه كل من البطاقة الصراف الآلي العادية وبطاقة الائتمان يشتركان بها. بالنسبة لفائدتها للمصرف، وهو توظيف المصرف أمواله من خلال الائتمان، أيضا كسب عدد كبير من العملاء حاملي بطاقة والبطاقة الصادرة عنه، وذلك لأن بعض البنوك لكي ترغب العملاء قد تقول لهذا العميل سوف أصدر لك هذه البطاقة الائتمانية حتى ولو لم يزد رصيدك عن قيمة كذا. فتح المتعاملين بها حسابا جاريا لدى المصرف لتسوية ما يتم بواسطتها من معاملة، أيضا ما يحصلها البنك من عوائد من خلالها على هيئة رسوم وعمولة وفوائد. ذكرنا أن هذه الفوائد تتقاضاها البنوك التقليدية بين العمولة أو الرسوم في حالة كون أو في حالة إصدار هذه البطاقة من قبل المصرف الإسلامي، فإنه يتقاضى رسوم أو عمولات معينة، وذلك لأنه قدم هذه الخدمة لعملائه، بينما في المصارف التقليدية فإنهم يتقاضون فوائد معينة. الفرق بينها وبين بطاقة الصراف الآلي، تختلف هذه البطاقة أو بطاقة الصراف الآلي عن هذه البطاقة من جهة أن هذه البطاقة لا يقرض البنك العميل من خلالها، بل استخدامها مرتبط بوجود رصيد في الحساب الجاري. أما بطاقة الائتمان فإن البنك يقرض العميل في حالة استخدامها وقد انكشف حسابه. هذا بما يتعلق ببطاقة الائتمان، من الممكن أن تقوم بشراء سلع معينة ومن ثم دفع قيمة هذه السلع من خلال هذه البطاقة، حتى ولو لم يكن لديك أيها العميل رصيد في هذه البطاقة، ولكن حسب الشروط المتفق بينك وبين المصدر لهذه البطاقة. ذكرنا بالنسبة للمصارف الإسلامية فهي قرض حسن لا تتقاضى عليها فوائد، بينما بالنسبة للبنوك التقليدية فهي تتقاضى فوائد بناء على الشروط المتفق عليه على إصدارها أو على عملية السداد بعد عملية الدفع. متى سوف تتم عملية السداد من قبلك أيها العميل في حالة دفعك لجزء من المبالغ من خلال هذه أو كل المبلغ من خلال هذه البطاقة؟ أحيانا لكي يكون هنالك أمان لدى البنك يحدد أرصدة معينة بمثابة الصعب على المكشوف ألا تزيد عن قيمة معينة، وذلك بناء على شخصك أيها العميل وبناء على شخصيتك أيها الشركة وبناء على التعاملات السابقة من قبل هذا العميل مع هذا البنك. ومن حق هذا العميل إيقاف هذه البطاقة في حالة عدم السداد المبالغ التي تم سحبها من خلال هذه البطاقة وتم دفعها للشركات الخاصة من خلال هذه البطاقة. إذن هذه البطاقة تعتبر خدمة تقدمها هذه المصارف الإسلامية، ولكن تحت بنود وشروط معينة. في حالة التزام هذا البنك أو هذا العميل المصدر له هذه البطاقة، ومن الممكن أن يرتفع الرصيد الائتماني لدى هذا العميل، بينما في حالة كون هذا العميل أو هذه الشركة المصدر لها هذه البطاقة لم يقم بعمليات السداد في الأوقات المتفق عليها أو المتفق عليها بينه وبين هذا العميل، فبالتالي من حق هذا البنك إيقاف هذه أو مثل هذه البطاقات. حكم هذه البطاقات إذا كان في شرط الزيادة وهي الفائدة فإنه يمنع التعامل بها لاشتمالها على شرط الربا، بينما في حالة كونها وفي حالة إصدار هذه البطاقة من قبل المؤسسات أو المصارف الإسلامية فإن المصارف الإسلامية لا تتقاضى عليها فوائد ربوية، وإنما تتقاضى رسوم إصدار، فبالتالي هذه الرسوم تعتبر رسوم خدمية ومن حق المصرف أخذها. إذا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي لا تتضمن قروضا، إذ أن حامل البطاقة يكون له رصيد في المصرف والمصرف يكون مدينا، واستعمال البطاقة من قبل العميل ما هو إلا حواله للحقوق المالية التي تترتب عليه، والحوالة على المدين أيضا جائزة. ننتقل الآن إلى الشيكات السياحية، وهي شيكات تصدرها بنوك أو شركات مالية كبيرة لتلبية رغبات وحاجات المسافرين والسياح، وتصدر بجميع العمولات، وهي مقبولة للصرف لدى جميع البنوك والصرافين في أنحاء العالم، وهي تمتاز بعدم التقادم كونها لا تحمل تاريخا للإصدار أو الصرف. لاحظ هنا أنها لا تحمل تاريخا للإصدار، بمعنى أن حامل هذه الشيكات باستطاعته إبقاء هذا الشيك لفترة زمنية طويلة ومن حقه بعد ذلك عملية صرف هذه الشيكات. عادة هذه الشيكات السياحية كانت تستخدم قبل صدور البطاقات الائتمانية، ولكن بعد صدور هذه البطاقات الائتمانية قل بعض الشيء من استخدام هذه الشيكات السياحية. عادة تستخدم هذه الشيكات السياحية بدلا من أن يقوم طالب هذه الشيكات بدلا من أن يقوم بحمل المبالغ النقدية معه في عملية سفره، قد تتعرض هذه المبالغ إلى السرقة، بينما هذه الشركات السياحية لا سارق هذه الشيكات السياحية لا يستفيد منها لأنها على شقين أو كعبين، وبالتالي هذه الشيكات لا يستطيع صرفها إلا المصدر له بها. ننتقل الآن أيضا إلى الجزئية أخرى من الخدمات التي تقدمها البنوك، وهي المقاصة، وهي تسوية الشيكات. هنا تعريف لها تسوية الشيكات بين البنوك لدى غرفة المقاصة في البنك المركزي. إذن غرفة المقاصة هنا متواجدة في البنك المركزي لتأمين عملية الانتقال الفعلي للأموال بتحصيل حقوق كل مصرف تجاه الآخر بعيدا عن المخاطر. إذن غرفة المقاصة هي لدى البنك المركزي. هنا عملية تفصيلية لهذه القضية. يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى، ويتلقى نوعين من الشيكات: شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى، إيداع بشيكات خارجية. بمعنى سين من الناس حرر شيك لشخص آخر لديه حساب في فرع أو بنك ألف، وبالتالي هذا المصدر لهذا الشيك للعميل صاد ذهب إلى بنك سين لكي يودع هذا الحساب في هذا البنك، وهذا البنك ألف هو بنك لصاد المصدر له الشيك فبالتالي وبينما المصدر لهذا الشيك لنعتبر أن بنكه باء، لكي يتسنى لألف أو لصاد إيداع المبلغ مباشرة في حسابه لدى المصرف ألف، يقوم بالذهاب إلى المصرف ألف مباشرة وبإيداع هذه القيمة، أي أنها شيكات خارجية هنا لحسابات أو لعملاء داخليين أو لعميل من عملاء البنك، بينما في حالة العملية عكسية فتكون من شيكات داخلية لعملاء خارجيين، شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك، وهذا سحب بشيكات خارجية. ننتقل الآن إلى الأوراق المالية، أنواع الأوراق المالية: الأسهم والسندات. بالنسبة للأسهم ذات عائد سنوي، بينما السندات هي ذات فائدة ثابتة، وتعتبر هنا السندات ربوية إن لم تكن مشرعة بشكل إسلامي، وذلك لكونها تتقاضى فائدة ثابتة سنوية ومضمونة التحقيق، بينما الأسهم هنا ذات عائد سنوي، ومن الممكن أن لا يكون هنالك عائد، ومن الممكن أن تقل قيمة هذه الأسهم، وممكن أن تخسر هذه القيمة، بينما في السندات فهي مضمونة التحصيل، وكذلك ولكونها مضمونة التحصيل وبفائدة ثابتة سنويا فهي محرمة شرعا. الخدمات المصرفية على الأسهم المالية، وهي من حفظ هذه الأسهم في حسابات استثمارية بأسماء حاملي هذه الأسهم لدى هذا البنك. أيضا هذا البنك يقوم بتقديم خدمة بيع وشراء هذه الأسهم، وأيضا إصدار الاكتتابات الأولية أو تحصيل المبالغ لإصدار الاكتتابات الأولية. هذا البنك يتولى بتغطية هذه الإصدارات، ومن ثم المشتري لهذه الأسهم المكتتب في هذه الأسهم يقوم بعمليات الإيداع لدى هؤلاء البنوك، فهذه خدمة تقدمها هذه المصارف. أيضا صرف أرباح الأسهم في حالة كون أحد الشركات لديها ربح معين وحققت أرباح معينة، وبالتالي من حق حاملي هذه الأسهم الحصول على هذه الأرباح. هذه الأرباح توزع من قبل المصارف حسب الاتفاقية بين الشركة صاحبة أو الشركة صاحبة الأسهم أو الشركة المساهم بها هذا العميل والبنك المتفق معه. هناك خدمات مصرفية حديثة تقوم بها البنوك، يمكن للمصارف أن تقوم بأعمال الوساطة والسمسرة وتقوم بالاستشارات الفنية وإدارة الصناديق الخاصة وأخذ الأجر أو العمولة على مثل هذه العمليات، وهذه جائزة، وذلك لكون هذا المصرف يتقاضى عمولة أجر بقيمة لتقديم هذه الخدمات، لأن الأجر في هذا النوع يكون عوضا عن عمل يقوم به المصرف الإسلامي ويحكمه عقد الإجارة في الفقه الإسلامي. القيام بعمل دراسات الجدوى للمشاريع والشركات وإدارة أعمال وممتلكات العملاء وتمويل المساكن الشخصية، وكذلك يمكن اعتبار قيام البنك بتوزيع الزكاة لمستحقيها وبناء على رغبة دافعها أحد أوجه الخدمات المصرفية الحديثة التي تقدمها هذه المصارف الإسلامية. أيضا من ضمن هذه الخدمات التي تقدمها الاستشارات، أو كما ذكرنا في السابق، في حالة أحد الأشخاص لديه رأس مال معين ولكن ليس لديه الدراية الكافية لإدارة المشروع أو ما هي المشاريع الأفضل في هذا الوقت لإنشائها والقيام بها، فبالتالي يذهب إلى أحد البنوك، وهذا البنك من الممكن أن يقدم له المشورة والتعاون معه إلى أن تتم العملية الإنشائية لهذه المشاريع، ولكن يتقاضى هذا المصرف عمولة من جراء تقديمه لهذا أو لهذه المشورة. هذا فيما يتعلق بالخدمات المصرفية التي تقدمها تلك البنوك. نختصرها باختصار شديد، هنالك عمليات الصرف، وهي العمليات التي يتعامل بها المصرف مع أو بالعمولات، وهذه العملية من الممكن أن تستخدم في العمليات المصرفية الدولية، وذلك في حالة كون أحد التجار هنا لديه أو يرغب في عملية استيراد بعض من الأجهزة من الخارج، فبالتالي يقوم بفتح الاعتمادات المستندية من أحد البنوك، وهذا الاعتماد المستندي لدى هذا البنك يكون بشروط معينة وبناء على معايير ومبادئ معينة يتفق عليها بينه وبين طالب فتح هذا الحساب. هذا المصرف من الممكن أن يتقاضى قيمة السلعة مباشرة من العميل، ومن الممكن أن يقوم بالسداد نيابة عنه، ومن الممكن أن يشاركه في هذه العملية، كلها بناء على الاتفاقيات التي يتفق هذا المصرف مع ذلك العميل. أيضا هذا المصرف يقوم بعمليات السداد، في حالة قيامه بعمليات السداد قد يشترط المصدر وهو في الدولة أجنبية أن يتقاضى القيمة بالعملة المحلية له، فبالتالي هذا المصرف يقوم بعمليات السداد بعملة أجنبية بالنسبة له وهي العملة الخارجية، فبالتالي هو يتقاضى قيمة بالريال من هنا ولكنه يدفع بالعملة أجنبية في الخارج. أيضا من الخدمات التي تقدمها هذه المصارف عملية المقاصة، وذكرنا في عملية المقاصة أنه من الممكن أن يحرر شيك لأحد لشخص ما بقيمة معينة، ولكن حساب هذا الشخص ليس أو الحساب الجاري لهذا الشخص ليس نفس الحساب الذي لدى المحرر لهذا الشيء، وبالتالي من الممكن أن يقوم بسحبه مباشرة من البنك المصدر لهذا الشيء، أو أن يقوم بالذهاب إلى بنكه الذي وهذا البنك ليس مصدرا لهذا الشيك، ولكن هذا البنك يقبل هذا الشيك ومن ثم يقوم بإيداعه، لا يقوم بعملية سحبه وإعطائه مبالغ، وإنما بإيداع قيمة هذا الشيك في حسابه. ومن الممكن أن تكون عملية عكسية، أي أن هذا الشخص المصدر له هذا الشيك له أو لديه حساب في البنك المصدر لهذا الشيك، فبالتالي يقوم بالذهاب مباشرة، وهذه لا تعتبر من عمليات المقاصة. عمليات المقاصة تتم في حالة كون الشيك المصدر من بنك آخر غير البنك المسحوب عليه هذا الشيك أو المطلوب إيداع هذا الشيك به. أيضا من الخدمات التي تقدمها هذه المصارف خدمة الشيكات السياحية، وهي تصدر بناء على طلب العميل، وذلك لحفظ أي أنها تصدر بقيم معينة، وهذه الشيكات تعتبر بقيم منفصلة، كل شيك يحمل قيمة معينة، وهذه الشيكات ليس من الضروري أن تكون بالعملة المحلية، قد تكون بالعملة الأجنبية، وذلك لكي يضمن حقه هذا أو حامل أو طالب هذه الشيكات المصرفية، لكي لا يتعرض لعمليات السرقة في حالة كون هذا الشخص يحمل نقود عينية أو نقود معه في العملية أو في سفرته. الشيكات السياحية أقل أو قد لا تكون تحمل أي مخاطرة في حالة كونها مع هذا الشخص المسافر. أيضا من الخدمات المصرفية التي تقدمها هذه البنوك خدمة بيع وشراء الأسهم، إما أن تكون كخدمة لك أيها العميل، أي أن نقوم كوسيط عنك ببيع جزء من أسهمك أو كل من أسهمك، ولكن بناء على طلبك، أي أن هذا البنك يعتبر وسيط بين البائع والشاري لهذه الأسهم. أيضا هذه من الخدمات أيضا فتح الحسابات أو أيضا فتح الحسابات الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية التي من الممكن أن يشرك هذا البنك عملائه في هذه العملية الاستثمارية بناء على شروط معينة، وهذا العميل في حالة تحقيق هذا البنك لربحية معينة يكون له الأحقية في توزيع الأرباح، وأيضا في حالة تحقيق هذا المصرف لخسارة معينة يتحمل هذا العميل جزء من هذه الخسارة. أيضا من الخدمات التي تقدمها المصارف الاكتتابات الأولية، هذه الاكتتابات الأولية في حالة إنشاء شركة جديدة وترغب بالحصول على رأس وعلى حصول على رأس مال، فإنها تصدر أسهم أولية. هذه الأسهم الأولية يتولى البنك أي أحد من البنوك بالتعاون مع هذه المؤسسة لاستقطاب الأموال أو العمليات الاكتتابية، وبالتالي هذه العمليات الاكتتابية يكون له هذا البنك في حالة حصوله على هذه المبالغ أن تكون من ضمن رصيدته ومن ضمن مصادر الأموال التي يحصل عليها هذا البنك، وهذه المصادر الأموال تكون خاصة بالشركة. هذه الشركة تستحق من حقها سحب هذه المبالغ متى ما شاءت وفي الوقت التي تشاء، ولكن بعملية مختصرة هذا البنك يعتبر وسيطا بين الشركة المصدرة لهذه الأسهم وبين من يرغب بعمليات الاكتتاب أو بعمليات شراء هذه الأسهم. العميل يستفيد من هذه العملية لكي تكون عملية أو من التسهيلات التي يقدمها هذا البنك لعملائه. أيضا البنك يستفيد من هذه العملية وهو اقتناء هذه الأموال لفترة يتفق عليها أو يتفق هذا البنك بين أو بين الشركة المصدرة لهذه المبالغ على أن يستفيد أو يقوم هذا البنك باستثمار هذه المبالغ لفترة زمنية. الشركة المتصدرة لهذه المبالغ تضمن استحقاق أو تضمن استقطاب هذه الأموال خلال فترة وجيزة أو خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي بعد عمليات أو بعد عمليات أو انتهاء فترة الاكتتاب وكذلك الفترة المتفق عليها بين البنك المغطي لهذه العملية ومغطي لعملية الاكتتاب وبين الشركة، من حق هذا البنك أن يستفيد من هذه المبالغ لفترة وجيزة. قد تكون هذه العملية متفق عليها بين البنك وبين الشركة المصدرة. أيضا من الخدمات ذكرنا الخدمات المصرفية حديثة من ضمنها الاستشارات التي تقدمها البنوك. هذا فيما يتعلق بهذه الحلقة من الخدمات التي تقدمها البنوك وكيفيتها وكيفية التعامل بها وهل تتقاضى البنوك فوائد. ذكرنا أن البنوك التقليدية هم من يتقاضون فوائد، بينما البنوك الإسلامية تتقاضى أجر أو عمولة بناء على تقديمها لهذه الخدمات المصرفية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.